بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك يا رب العالمين. كنا قد تكلمنا عن قول الأخضري رحمه الله تعالى في باب السهو في الصلاة: ومن جاءته حية أو عقرب فقتلها فلا شيء عليه إلا أن يطول فعله أو يستدبر القبلة فإنه يقطع. وذكرنا ما يتعلق بهذا من أحكام، إلا أنه بقي لنا أنه إذا غير اتجاه قدميه عن القبلة فيكون قد انحرف كثيرا، فإن صلاته تبطل أيضا كما لو استدبر القبلة. يعني هذا الذي تحرك لقتل الحية أو العقرب يعني استدبر القبلة فإن صلاته تبطل. وكذلك حتى لو لم يستدبر القبلة لكن انحرفت قدماه عن التوجه نحو القبلة، كأن التفت إلى اليمين أو إلى اليسار بكل جسمه، بجسمه كله حتى قدميه، إذا اتجهت قدماه إلى اليمين أو إلى اليسار وانحرفتا عن القبلة انحرافا كثيرا فإن صلاته تبطل عليه أن يقطعها ويبتدئها من جديد. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن شك هل هو في الوتر أو في ثانية الشفع جعلها ثانية الشفع وسجد بعد السلام ثم أوتر. يعني إنسان يصلي، قام ليصلي الشفع والوتر، ثم وهو في ركعة من هذه الصلاة شك في هذه الركعة، هل هي الركعة الثانية من صلاة الشفع، الركعتين قبل الشفع يعني الركعتين قبل الوتر، شك هل هذه الركعة التي هو فيها هي الركعة الثانية من الشفع أم هي الوتر، أم أنه يعني انتهى من الشفع وسلم ودخل في صلاة الوتر وهو الآن في صلاة الوتر، شك في ذلك، فماذا يفعل؟ يفعل كما قلنا في قاعدة الشك في عدد الركعات أو عدد السجدات، يبني على الأقل، فهنا يعتبر هذه الركعة هي الركعة الثانية من صلاة الشفع ولا يعتبرها من صلاة الوتر، ولا يعتبرها يعني ركعة الوتر، فيعتبرها ثانية الشفع ثم يسلم، يكمل هذه الركعة ويسلم ثم يفتتح صلاة الوتر ويوتر بركعة ويسلم ثم يسجد بعد السلام. وهذا في الإنسان السليم الخاطر يعني غير الموسوس، أما الموسوس الذي هو كثير الشك فإنه يبني على الأكثر، كما سبق أن ذكرنا ذلك فيما مضى من الكلام عن الشك في النقص أو في أو الشك في الزيادة أو في النقص أو في عدد ركعات. يعني قلنا القاعدة أنه يبني قليل الشك على الأقل ويبني كثير الشك على الأكثر. من شك في هل صلى ثلاثا أو أربعا، إن كان كثير الشك بحيث يأتيه الشك يوميا ولو مرة واحدة في اليوم فإنه يعتبر كثير الشك، فإن شك هل صلى ثلاثا أو أربعا يجعلها أربعا، لكن البناء على الأقل هذا في الإنسان غير الموسوس الذي يسميه الفقهاء المستنكح، الذي استنكحه الشك يعني داخله الشك كثيرا. فكذلك في مسألة الشفع والوتر هنا يعني إنما يعتبرها ثانية الشفع إن لم يكن موسوسا، أما إن كان موسوسا كثير الشك فإنه يعتبرها صلاة الوتر ثم يستحب له أن يسجد بعد أن يسلم من هذه الركعة التي اعتبرها الوتر في حالة أنه كثير الشك. وهذا قد ذكرها خليل عندما قال ومقتصر على شفع شك هو به أو بوتر، نفس المسألة. ثم قال الأخضري رحمه الله تعالى ومن تكلم بين الشفع والوتر ساهيا فلا شيء عليه، وإن كان عامدا كره ولا شيء عليه. يعني الفصل بين الشفع والوتر بالكلام هذا لا شيء فيه إن فعله سهوا، وإن تعمد الكلام بعد الشفع وقبل ركعة الوتر قال المصنف هنا كره ذلك ولا شيء عليه، يعني لا سجود عليه ولا إثم ولا إعادة ولا بطلان، مع أن ابن عمر رضي الله عنه ثبت أنه كان يتكلم بين الشفع والوتر، فغاية الأمر يعني هي الكراهة ولا شيء أكثر من ذلك، الكراهة في حالة العمد، وأما في حالة السهو فلا شيء عليه لأنه معذور. ثم قال رحمه الله تعالى والمسبوق إن أدرك مع الإمام أقل من ركعة فلا يسجد معه قبليا ولا بعديا. الآن بدأ يتكلم عن يعني سجود السهو بالنسبة للمسبوق، إذا سهى الإمام فهل يسجد المسبوق أو لا يسجد، وفي الحالات التي يسجد فيها يعني متى يسجد، يعني في حالة السجود القبلي وفي حالة السجود البعدي، وما حكم صلاته إذا خالف هذه الأحكام. أولا المسبوق لا يخلو، إما أن يكون أدرك أقل من ركعة أو أن يكون أدرك ركعة فأكثر. بدأ بالكلام عن المسبوق الذي أدرك مع الإمام أقل من ركعة، هذا عرفنا أنه لا يأخذ حكم المأموم، ولهذا يجوز أن يكون إماما رجل. أنت إذا دخلت المسجد فوجدت الإمام قد سلم، ولكن دخل رجل قبلك بقليل فأدرك التشهد الأخير مثلا مع الإمام، هذا أدرك أقل من ركعة، فسلم الإمام وقام هذا المسبوق ليأتي بالصلاة كلها من أولها، يجوز لك أن تأتم به لأنه لا يأخذ حكم المأموم. لكن لو أدرك ركعة فأكثر فلا يجوز لك أن تأتم به عند علمائنا. قال هنا المسبوق والمسبوق إن أدرك مع الإمام أقل من ركعة فلا يسجد معه قبليا ولا بعديا، يعني كما قال ابن عاشر من لم يحصل ركعة لا يسجد، من لم يحصل ركعة لا يسجد، يعني الذي أدرك أقل من ركعة لا يشرع له السجود يعني إذا سجد الإمام، لا سجودا قبليا ولا سجودا بعديا. قال رحمه الله فإن سجد معه بطلت صلاته، يعني ما دام لا يشرع، ما دام أن السجود لا يشرع له، فإن سجد مع الإمام فإن صلاته تبطل لأنه زاد فيها ما ليس منها، هذا إن كان عامدا أو جاهلا، لأن القاعدة أن الجاهل يلحق بالعامد، قاعدة المذهب أن الجاهل يلحق بالعامد، فإن فعل ذلك سهوا، إن سجد مع الإمام سهوا ترتب عليه سجود سهو بعد أن يكمل صلاته. والمسبوق إن أدرك مع الإمام أقل من ركعة فلا يسجد معه قبليا ولا بعديا. أما لو سجد السجود البعدي بعد أن أكمل صلاته ليس مع الإمام، لكن بعد أن أكمل صلاته وسلم ثم سجد سجودا بعديا، هذا وإن كان لا يشرع له ذلك إلا أن صلاته صحيحة، لأن هذا السجود البعدي خارج عن الصلاة فلا يؤثر عليها ولا يبطلها. ثم بدأ يبين لنا رحمه الله حكم المسبوق الذي أدرك ركعة أو أكثر. الآن انتهى من حكم السجود السهو للمسبوق الذي أدرك أقل من ركعة، والآن سيتكلم عن المسبوق الذي أدرك ركعة فأكثر. هذا له حكم الإمام، حكم المأموم. آسف، هذا الذي أدرك ركعة فأكثر هذا مأموم، لا يجوز لك أن تأتم به. قال: وإن أدرك، يعني المسبوق، وإن أدرك معه ركعة كاملة أو أكثر سجد معه القبلية وأخر البعدية حتى يتم صلاته فيسجد بعد السلام. يعني إذا كان على الإمام سجود، ماذا يفعل المسبوق الذي أدرك ركعة فأكثر؟ هذا مأموم الآن، أدرك ركعة فأكثر له حكم المأموم. إذا سجد إمامه سجود السهو، متى يسجد هذا المسبوق الذي أدرك ركعة فأكثر؟ قال لك: إن كان السجود قبليا، يعني الإمام سجد قبل أن يسلم، فإن هذا المسبوق الذي أدرك ركعة فأكثر يسجد القبلية مع الإمام قبل أن يقوم لقضاء ما عليه من الركعات. وأما السجود البعدي، إذا كان على الإمام سجود بعدي، الإمام سلم وسجد بعد السلام، فإن هذا المسبوق الذي أدرك ركعة فأكثر لا يسجد مع الإمام، ولكن يقوم أولا، يقضي ما عليه من الركعات أولا، ثم يسلم ثم يسجد بعد السلام. ماذا لو تعمد السجود مع الإمام؟ إذا تعمد السجود مع الإمام بطلت صلاته. طيب ماذا لو كان ساهيا؟ لو سجد مع الإمام ساهيا فإن عليه سجود سهو بعدية بعد أن يكمل صلاته، كالمسألة التي سبقت. طيب ماذا لو كان جاهلا؟ يعني الإمام عليه سجود بعدي، سلم الإمام وسجد السجود البعدي، المشروع في حق المأموم أن يؤخر هذا السجود البعدي حتى يكمل صلاته ويسلم فيسجد بعد السلام، لكنه خالف بسبب جهله وسجد مع الإمام، الإمام سلم وسجد السجود البعدي، فهذا المسبوق الذي أدرك ركعة أو أكثر سجد مع الإمام قبل قضاء ما عليه من الركعات بسبب الجهل. القياس في المذهب والقاعدة في المذهب أن الجاهل يلحق بالعامل، فكان القياس أن صلاته تبطل، ولكن ابن القاسم هنا تلميذ الإمام مالك عذره بالجهل وصحح صلاته وقال إنه لا تبطل صلاته ولا إعادة عليه. لماذا؟ مراعاة للقول الآخر، هناك قول لبعض الفقهاء أنه في هذه الحالة المأموم المسبوق الذي أدرك ركعة فأكثر يسجد البعدية مع الإمام قبل أن يقوم فيقضي ما عليه من الصلوات، هذا خلاف المذهب ولكن هو قول معتبر، فهذا القول راعاه ابن القاسم فعذر الجاهل إذا فعله، لأنه يعني المسارعة بإعادة الصلاة هذا ليس أمرا مطلوبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن تصلى صلاتان في اليوم، فما دامت هذه الصلاة يمكن تصحيحها على قول معتبر فإننا لا نسارع ونستسهل أن نأمر هذا المصلي بأن يعيد صلاته. طيب ماذا لو أن السجود الذي ترتب على الإمام هو سجود قبلي لكنه أخره بعد السلام؟ الإمام عليه سجود قبلي لكنه لم يسجده قبل السلام وإنما سجده بعد السلام إما نسيانا أو عمدا، ماذا يفعل هذا المسبوق الآن الذي أدرك ركعة أو أكثر مع هذا الإمام؟ هل يسجده بعد أن يكمل أم بعد أن يكمل القضاء وقبل السلام أو بعد السلام، أم يسجده مع الإمام أم فيه تفصيل. القول الذي ارتضاه ابن ناجي وبعض المحققين في المذهب أنه ينظر هذا السجود القبلي الذي ترتب على الإمام، إن كان سببه ترك ثلاث سنن، إن كان سببه ترك ثلاث سنن فأكثر، فإن هذا المأموم يسجده قبل القيام لقضاء ما عليه، يسجده مع الإمام نظرا لأصله ولأنه تبطل الصلاة بتركه كما سبق. وإن كان هذا السجود القبلي ترتب على الإمام بسبب أقل من ثلاث سنن، سنتين أو سنة مؤكدة، فإنه يؤخره إلى بعد أن يقضي إلى ما بعد أن يقضي ما عليه، يؤخره هذا المسبوق إلى أن يقضي ما عليه من الركعات. طيب لو كان الأمر بالعكس، لو كان ترتب على هذا الإمام سجود بعدي لكنه قدمه، سجده قبل السلام، سبق لنا أن صلاته لا تبطل، صلاة الإمام لا تبطل، لكن هذا المأموم المسبوق الذي أدرك ركعة فأكثر هل يسجده مع الإمام نظرا لفعل الإمام ومراعاة لمتابعة الإمام، أو يؤخره نظرا لأن الأصل في هذا السجود هو سجود بعدي في الأصل؟ يعني إن كان يعني الإمام يرى ذلك مذهبا، يعني مذهبه التقديم مطلقا، مثلا كأن يكون شافعي المذهب يرى أن سجود السهو كله قبلي، فهنا الإمام يتبع المأموم ما دام مذهبه كذلك. وإن لم يكن مذهبه كذلك، كان مالكيا مثلا والسجود الذي ترتب عليه سجود بعدي لكنه قدمه، لا تبطل صلاة الإمام كما سبق، لكن هذا المأموم هل يتبعه أو لا؟ تردد في ذلك العلماء بعد أن قرروا أنه أيا كان ما فعله هذا المسبوق فإن صلاته لا تبطل، ولكن الخلاف فيما يشرع له أو فيما هو الأفضل والأولى له، وأما صلاته فهي صحيحة على كل حال. ثم قال الأخضري رحمه الله تعالى: وإن سهى المسبوق بعد سلام الإمام فهو كالمصلي وحده. نحن سبق لنا يعني أن سهو المأموم يحمله عنه الإمام إلا ما كان من نقص الفريضة كما قال الأخضري سابقا، وذكرنا قول خليل: ولا سهو على المؤتم حالة القدوة، يعني المأموم إذا ارتكب ما يوجب سجود السهو وهو خلف الإمام فإن هذا السجود يحمله، يعني هذا السهو يحمله عنه إمامه، لكن هذا في حالة القدوة يعني وهو خلف الإمام، لكن لو كان مسبوقا والإمام سلم ثم قام هذا المسبوق لقضاء ما عليه من الركعات فسهى في تلك الركعات المقضية، هنا نقول يعني إنه يتحمل مسؤولية سهوه، يتحمل نتيجة سهوه، لا يحمله عنه الإمام، لأن الإمام إنما يحمل عنه سهوه في حالة الاقتداء به فقط. أما وقد فارقه سلم الإمام وقام هذا المسبوق للقضاء فسهى وهو يقضي تلك الركعات التي عليه، فإنه يترتب عليه السجود إن فعل ارتكب ما يوجب السجود من نقص أو زيادة، فيسجد قبل سلامه للنقص وبعد سلامه للزيادة، يكون كالمصلي وحده. ولهذا هنا يذكر الفقهاء لغزا فقهيا يقولون: ما تقولون في مصل علي يسجد للسهو مرتين في صلاته، في صلاة واحدة يسجد للسهو مرتين. نعم، هذا يعني هذا المصلي هو مسبوق، أدرك مع الإمام أكثر من ركعة وترتب على الإمام سجود بعدي، ترتب على الإمام سجود قبلي، فسجد معه هذا المسبوق كما هو المشروع في حقه. يسجد القبل، نحن قلنا يسجد القبلي مع الإمام، هذا المسبوق الذي أدرك ركعة فأكثر، إذا سجد الإمام سجودا قبليا فإن هذا المسبوق يسجد معه السجود القبلي، ثم قام هذا المسبوق لقضاء ما عليه من الركعات فسهى فيها، سهى بزيادة، يعني فعليه أن بزيادة أو نقص، فعليه أن يسجد لهذا السهو الذي يتحمل نتيجته، وهو يعني هذا السهو الذي وقع منه أثناء قضائه لتلك الركعات، فيترتب عليه سجود آخر بسبب سهوه الذي يتحمل نتيجته، فتكون النتيجة أنه سجد للسهو في هذه الصلاة مرتين، مرة سجودا قبليا مع إمامه، ومرة يعني سجودا ثانيا بسبب سهوه بعد مفارقة إمامه. ثم قال الأخضري رحمه الله تعالى: وإذا ترتب على المسبوق بعدي من جهة إمامه وقبلي من جهة نفسه أجزأه القبلي، يعني كان على الإمام سجود بعدي، سلم وسجد بعد السلام، وهذا المسبوق كما سبق يترتب عليه هذا السجود بعد أن يكمل قضاء الركعات، بعد أن يكمل قضاء الركعات ويسلم يسجد السجود البعدي الذي كان مترتبا على إمامه. ثم هذا المسبوق وقد ترتب عليه سجود بعدي أثناء القضاء، أثناء قضاء الركعات التي عليه قبل أن يسلم ويسجد البعدي، سهى بنقص، نسي السورة مثلا أو نسي التشهد، فهنا يترتب عليه سجود قبلي، الآن أصبح عليه سجودان، سجود قبلي بسبب سهوه هو أثناء قضائه للركعات، وسجود بعدي تبعا لإمامه، فهنا يكتفي بالسجود القبلي بناء على القاعدة التي سبقت أنه إذا اجتمع النقص والزيادة غلب النقص، وإن يكن نقص وزيد حل، وإن يكن زيد ونقص حل فغلب النقصان واسجد قبله. فكذلك هنا ترتب على هذا المسبوق بعدي من جهة إمامه وقبلي من جهة نفسه، فإنه يكتفي بالسجود القبلي. ثم قال الأخضري رحمه الله تعالى: ومن نسي الركوع ثم تذكره في السجود رجع قائما. مصل نسي الركوع، سهى عن الركوع، يقرأ الفاتحة بدلا من أو الفاتحة والسورة انتهى من القراءة، وبدلا من أن يركع سهى فنزل إلى السجود، هوى إلى السجود، نسي الركوع، ثم وهو ساجد تذكر أنه نسي الركوع، أو وهو جالس تذكر أنه نسي الركوع، ماذا يفعل؟ يرجع يقوم ليأتي بالركوع. هل يقوم يعني يرجع إلى حالة القيام أو يرجع إلى حالة الانحناء، حالة الركوع؟ قال لك هنا يرجع قائما. لماذا؟ هو نسي الركوع ولم ينسى القيام. قال لك لأن الحركة للركن مقصودة، هذا هو مشهور المذهب، أن المشهور أن الحركة للركن مقصودة، يعني أنت مطالب بالركوع، متعبد بالركوع ومتعبد بالحركة إلى الركوع، فإن رجعت محدودبا منحنيا لم تأتي بالحركة إلى الركوع، أتيت بالركوع فقط، والحركة للركوع مقصودة أيضا ومطلوبة منك شرعا، فترجع قائما حتى تأتي بالحركة إلى الركوع وبالركوع معا. هذا هو المشهور. فإن خالف المصلي ورجع، والذي خالف هذا المصلي الذي نسي الركوع ورجع من سجوده أو من جلوسه إلى حالة الركوع ولم يرجع قائما، نقول له خالفت وأسأت ولكن لا شيء عليك، صلاتك صحيحة ولا سجود عليه أيضا. وعلى القول المشهور من أنه يرجع قائما قبل أن يركع الركوع الذي تركه نسيانا، نقول له يستحب لك أن تقرأ شيئا من القرآن ليكون ركوعك عقب قراءة. الشأن في الركوع والسنة في الركوع أنه يكون بعد قراءة لا يكون مباشرة، يعني الركوع في الشرع يأتي بعد، يكون بعد قراءة. فلما نسي هذا المصلي الركوع فنقول له حتى يأتي الركوع على الشكل المشروع يستحب لك أن تقرأ شيئا من القرآن وأنت قائم ثم تركع، ليكون الركوع كما هو المعتاد في الشرع يكون بعد القراءة، كمن قرأ آية السجدة ثم في آخر سورة مثلا، يقرأ الأعراف وله يسجدون، آخر الأعراف فيها سجدة، فسجد ثم رفع من سجدة التلاوة مكبرا وقام، نقول له لا تركع مباشرة وإنما يستحب أن تقرأ شيئا من القرآن ليكون الركوع عقب قراءة، فإن لم يفعل فصلاته صحيحة إن ركع مباشرة، سواء في الحالة التي نتكلم عنها الآن وهي نسيان الركوع أو في حال سجدة التلاوة كما مثلنا الآن. ولهذا قال ويستحب له أن يعيد شيئا من القرآن. هذا إذا ترك الركوع. طيب نسي الركوع، طيب ماذا لو نسي الرفع من الركوع؟ إنسان ركع قرأ الفاتحة أو الفاتحة والسورة ثم ركع، وبدلا من أن يرفع من الركوع نسي فنزل من الركوع إلى السجود، ثم تذكر وهو في السجود أو في الجلوس بين السجدتين، تذكر أنه لم يأتي بالرفع من الركوع، يرجع. كيف يرجع على المشهور؟ يرجع محدودبا يعني منحنيا، يرجع لحالة الركوع. لماذا؟ ليأتي بالحركة إلى الركن الذي تركه، يأتي بحركة الرفع من الركوع إلى الرفع منه، إلى الرفع من الركوع. لماذا؟ لأن المشهور أن الحركة للركن مقصودة، فيرجع من حالة السجود إلى هيئة الركوع ثم يرفع ظهره قائلا سمع الله لمن حمده. فإن خالف وقام من السجود أو من الجلوس بين السجدتين، قام رفع يعني إلى القيام وتحرك من الجلوس أو من السجود إلى حالة القيام ولم يرجع إلى حالة الركوع، لم يأتي بالحركة للركن، لكن نقول له أسأت وخالفت المشروع لكن صلاتك صحيحة. لماذا صححنا صلاته في الحالتين؟ في حالة نسيان الركوع التي سبقت وفي حالة نسيان الرفع من الركوع الآن التي ذكرناها الآن، لماذا صححنا صلاته مع أنه خالف؟ مراعاة للقول الآخر، هنا القول الآخر المقابل للمشهور أن الحركة للركن غير مقصودة، وما دام أن الصلاة يمكن أن تصحح على قول معتبر كما ذكرنا سابقا فإنه لا يشرع له إعادتها وتصحح له صلاته حتى لا يقع في احتمال أنه صلى صلاة فرضا في اليوم مرتين. قال الأخضري رحمه الله: ومن نسي الركوع ثم تذكره في السجود رجع قائما، ويستحب له أن يعيد شيئا من القرآن ثم ركع وسجد بعد السلام، يعني لأنه زاد في الصلاة سهوا. تلك الحركة التي فعلها قبل الركوع من الهوي النزول إلى السجود والرفع منه، هذا كله زيادة تستوجب أو يشرع بسببها السجود البعدي. وذكرنا يعني ماذا لو نسي الرفع من الركوع كذلك. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين، وأن يحفظنا من نزغات الشياطين، وأن لا يقطعنا عن العلم والعمل، إنه أرحم الراحمين. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.